الله اكبر يا حسين. كلا Oh, عليك ابو عبد الله. Thank you.

اسمع اللي انا عايزه. Thank you. صور يا شيخنا عفاف. اقعد يا عم انت، هو بالصلاة على النبي. Thank you. على هناك على طول. Thank you. ربنا ليقيموا الصلاة بنت. فيا الحمد لله رب. اللهم ارحمنا يا رب.